الحمد لله حمدا يوافي نعمه وذاته وجديد الأصل. الحمد لله الذي توالت نعمه على العباد كثرا فهي منهمره عليه اختيار وقهرا لا يستطيع لها احد عبدا ولا حصرا. خلق من الماء نشرا وجعله نسبا وصفرا ووصف في الدماء وحض عليه نسبا وامرا. والصلاه والسلام على المبعوث بالانزال والبشرى القائم وانكحوا النساء فمن ورد عن سنتي فليس منه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفي ربنا من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه فكشف الله عز وجل به الامه ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال امتثالا لهديه وتطبيقا لشريعته واتباعا لسنته. اجتمعنا اليوم تلبيه لدعوه اخينا في بيت من بيوت ذلك في امور نشاركه ضرعنا وغير استدلال نستهين به فرحتنا اليوم. القرآن الكريم آيات بينات يدلها على مسامعنا ظاهر صوت النبي النبي الذي جاء قاطعا مسافة ليبارك فرح أخاه ليبارك فرح أبيه فجزاه الله عنه وعنا خير الجزاء ونعتذر إليه أن قدمناه وقد يكون مجهدا ولكن هذا شرف لنا أن نسمع القرآن الكريم صوت فضيلة القائد الشيخ الدكتور عبد المنان الطاووسي فليتفضل جزاه الله عنه خيرا. في أجمل خيال عمره في ليلة عرسه وَلَا تُكْرِهُ فَتَاكَ الله منك ما تعرف. No. الله.